فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 19 من شهر صفر لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 23 من شهر مايو لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 19 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وقبل أن أكمل، أرسل لي أحد الإخوة الفضلاء جزاه الله خيرا رسالة طيبة فيها من الاقتراح الطيب، أحب أن أعرضها على الإخوة لما فيها من دلالة على خير. أقرأها. يقول فضيلة الشيخ، السلام ورحمة الله، فمنذ فترة وأنا أفكر أن أكتب لك رسالة توضح لك ما يدور في قلبي وعقلي تجاهك، لكني كنت أفكر في جدول الأمر وأنا أعلم مشاغلك وضيق الوقت، ثم كنت أسأل عن الهدف من وراء كتابة مثل هذه الرسالة. ومنذ 3 أسابيع وأنا أفكر في هذا الأمر إلى أن عزمت على كتابتها لك، والله المستعان. وقلت في نفسي، لقد قال أعرابي لا يعرف اسمه كلمة من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فكانت من أهم الأسباب في ثباته في محنته. ومع فرق القياس طبعا، إلا أني رأيت أن أستفيد من رأيك، بالإضافة إلى أن استطاع الإفادة في شيء ما. ودافعي وراء كتابة هذه الرسالة هو حبي لك في الله، أحبك الذي أحببتني فيه، فيعلم الله كم أحبك فيه. وكما يجد الشاعر، وأسأل أن يكون كذلك، تآخف على الله أرواحهم إخاء يروع بناء الزمن. ثانيا، شعوري بعظم وأهمية الثغرة التي تقف عليها، فتصحيح التصورات العقلية وتربية الناس عليها من أهم وأوجب الأشياء في سلم الأولويات. ومع الشعور بأهمية الدور التي تقوم به، أسأل الله أن يزيدك إخلاصا وطاعة وتوفيقا، اللهم أمين وإياك. والشعور بالمشاق التي تواجه الدعاء والمربين، أسأل الله يجعلني وإياك منهم. فالداعية يعمل في نهاره ابتغاء للرزق الحلال، وهو رب أسرة، ومزاحمة الدروس ومشاكل الإخوة فضلا عن الصعوبات الأخرى. فقد رأيت أن أقترح على حضرتك عدة اقتراحات، وهذا هو المهم بالنسبة لنا، يعني أقرأ الرسالة من أجله. فقد رأيت أن أقترح على حضرتك عدة اقتراحات. أولها، لماذا لا تطلب من بعض الحضور من الإخوة تحضير بعض الموضوعات الهامة أو فتح بعض الملفات؟ فهذا مما يعمق روح المشاركة بين الداعية والحضور، ولا يجعل الحضور مجرد مستمعين فقط. وهذا اقتراح وجيه، لكن هذا الاقتراح وغيره كما ستعرف ستسمعون يحتاج إلى همة، يعني لا يحتاج إلى تكليف فقط أو طلب فقط، إنما يحتاج إلى همة واستعداد أصلا. والثاني ماذا عن بعض الامتحانات في كتاب فتح المجيد بالطريقة التي تراها مناسبة؟ فالمسجد يحتاج إلى امتحانات مثل المعهد تماما. والثالث عن مثلا يعني عن مشروع يسمى مشروع كتاب الشهر، وهذا الكتاب يكون مدعوما نوعا ما ويعطى جوائز على أفضل تلخيص له. وحضرتك سابع سباق في هذا الأمر، ففي مسجد الصفا كانت تباع كتب جيدة بأسعار زهيدة مثل وقفات تربوية في السيرة للشيخ أحمد فريد، فأرجو أن يتكرر الأمر لو سنحت الظروف لذلك. رابعا بالإضافة إلى ذلك، ماذا عن إلقاء الضوء على بعض الكتب الشرعية والتربوية بين الحين والآخر؟ وهذا في الحقيقة الاقتراح الثالث والرابع، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر بذلك. وجزا الله خيرا أنه نبهني لما كنت أود عمله، وقد يتنبه الإنسان لشيء هو يطلبه ويجود بخاطره ويعزم عليه لكن ينشغل عنه بالمشاغل الكثيرة، فلعل هذا التنبيه يكون سبب لتحقيقه إن شاء الله تعالى. وإسهاما في مشاركة حقيقية، فقد قمت اليوم بإحضار مقابلة مكتوبة مع الشيخ دكتور ناصر العقل في مجلة البيان، بالإضافة إلى تعريف كتاب تربوي هام من جزئين، وهذا بحقيقة وصلني مع الرسالة، وهو بداية لتحقيق المقترحات التي اقترحها ليكون ممن يعمل بما ذكر بها. جزاه الله خير. أرجو إن لم تعجبك رسالة أن تسخر من كاتبها لك، قد كان دافع حبك في الله وتحقيق مبدأ المبادرات الفردية، وجزاك الله خير. أولا يعني أعوذ بالله إن أن أسخر من مسلم، وليس هذا مما ينبغي أن أتأدب به، ولكن الرسالة جزاك الله خيرا ليس هناك أدل على أنها موطن اهتمام أني قرأتها واقتطعت وقتا من الدرس لأعلم بها الإخوان. وهذه الاقتراحات يا إخوان أنا أعلنها عليكم ليس من باب الخبر، إنما من باب محاولة إيجاد روح تعاون هدفها الارتقاء بمستوى التعلم وإيجاد أبواب لمن عنده ملكة الارتقاء وزيادة، سواء بطريق البحوث أو القراءات الفردية أو المذاكرة في بعض الموضوعات العلمية مع المراجعة أو الرجوع للاستفسار عن الاستشكالات العلمية التي يمكن أن توجد مثل هذه الموضوعات، بحيث توجد روح من مسالك التعاون العلمي، حيث أن هذا المجلس يعني ينبغي أن يكون سبب للارتقاء بكثير من الإخوان علميا، ولو حتى على مستوى الابتداء مش على مستوى الانتهاء، الابتداء في قضايا العلمية عموما والمسائل العقدية على الخصوص. فيعني لعل هذه الورقة التي أرسل هذا الأخ الحقيقة قد تكون أثارت وأشاعت في نفسي بادرة أمل في أن يكون هناك تعاون جاد بين الإخوة، وهذا التعاون يكون في دائرة الارتقاء العلمي. وكان من قبل بيصلني في بعض الأحيان بحوث في صورة تلخيص لأبواب فتح المجيد، وفي صورة كتابة موضوعات متعلقة ببعض القضايا العقدية أو غير ذلك، والحقيقة أن هذا الأمر قل. أنا لا أنكر أن كثيرا من البحوث تتأخر عندي نظرا للانشغال، وقد طلبت كثيرا من البحوث أيضا في درس التحوية وتأخرت، لكن يمكن يكون سبب تأخرها أن بتكون جماعية، يعني بيكون بحوث جماعية من نوع واحد تحتاج إلى وقت طويل للنظر فيها، ولا يوجد مثل هذا الوقت مع الانشغال كل يوم بمقتضى تحضير الدروس من جهة، ومقتضى النظر في مسائل علمية تحتاج إلى بيان وغير ذلك من المهمات الشرعية المطلوبة، فبيبقى ما فيش وقت ليقتطع بأيام متتالية وأسابيع للنظر في هذه البحوث الجماعية. لكن لا شك أن بعض البحوث الفردية حتى وإن نالت نظر بسيط وكانت متفرقة وعلى ان يكون كل اسبوع في نظر في بحث من البحوث وعند من يريد الارتقاء او مشاركة من خلال تلخيص كتاب او مشاركة من خلال بحث من خلال جمع موضوعات سواء من بين صفحات الكتب من جهة او من بين وقائع منتشرة وحقائق موجودة من جهة لا شك في التعاون. وأنا كذلك لا أنكر أن كثير من الإخوان بيرسلوا بكثير من المكتوبات وكثير من الأخبار والصفحات الجرائد اللي فيها بعض الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها. أنا لا أنكر أن هذا يقع، لكن أنا أحب أن يكون الأمر ليس مجرد رفع الأمر للنظر فيه فحسب، إنما يكون من منطلق المشاركة اللي يترتب عليها انتفاع متبادل، المشاركة التي يترتب عليها انتفاع متبادل. فلتكن يا أخوان هذه يعني من باب فتح باب الخير والتعاون على البر والتقوى، لتكن هذه بادرة خير ومبتدأ أمر مفتوح للإخوان جميعا إن يكون في تعاون في مثل هذه الأمور، تعاون في مثل هذه الأمور بجد. يعني لن يكون هناك إن شاء الله تعالى يعني منع ولا يعني رد ولا رفض، بل قد يكون هناك تأخر بعض الوقت، وهذا لا يعيد المسألة ولا يوقف لا يوقف. المهم أن يكون في جد متبادل أيا كان الأمر في إطار بحوث علمية وليست مشاكل شخصية، في إطار بحوث علمية متبادلة. كذلك فكرة الامتحان لازالت تراودني، ممكن انا استشرت الاخوان في مرات من مرات الدروس على مسألة اختبار ولم اجد عند كثير من الاخوان همة. صحيح هو الاختبار ممكن يفرض على الحضور، لكن انتوا عارفين الاختبار المفروض انه ليس للمعلم انما هو للمتعلم. الاختبار ليست قيمته ولا فائدته للمعلم انما قيمته وفائدته للمتعلم. فهي المسألة الحقيقة أنا عن نفسي بستشعر بضآلة الثمرة وبقلة العائد من المجهود بسبب قلة الامتحان، لأن أنا كنت اللي أعهده في طرق التدريس التي كنت أبدأ مع الإخوان فيما سبق من كتاب فتح المجيد في المرات اللي قبل ذلك وفي كتاب الاعتصام وما شابه الدروس التي بدأت بها في التحوية أيضا، كانت الاختبارات دورية لها ثمرة عظيمة في الحضور، تلمس في مستوياتهم من جهة وتلمس في مدى اهتمامهم من جهة وتلمس في قدر التركيز الذي يحصل بسبب المتابعة والمذاكرة للأبواب التي درسوها من جهة أخرى، وهذه فائدة مفقودة عند كثير منكم، هذه فائدة اللي هي التركيز في الأبواب المدروسة والكلام المطول والمباحث المعروضة في طيات الأبواب، هذه مسألة مفقودة عند كثير منكم أو على الأقل عند الذين يفترض فيهم أنهم متابعون للدرس ومنتظمون في متابعة أبواب الدرس أبواب الكتاب ومشابه. أنا كما قلت أن الاقتراحات التي أرسلها الأخ جزاه الله خيرا أثارت وأشاعت في نفسي بادرة أمل، لكن هذا لن يكون حقيقة أو لن يتحول إلى حقيقة إلا بهمة الإخوان، لم يتحول الحقيقة إلى بهمة الإخوان. فاعتبروا أن هذه بدءة في الخير وأنها ابتداء لفتح الباب في الهمة العلمية، وأنت دورك أن أنت تريني من نفسك ويحدث بيننا نوع من التعاون بناء على همتك وبذلك، بناء على همتك وبذلك، إما باستعراض بعض المشكلات العلمية في بحث انت بتحضره او بتقرأه او بتجمعه او في جزء من كتاب متابع لمسألة بتقرأه او بحث تعده او قضية تجمع بعض اطرافها او كتاب تلخصه تشير اليه، والاقتراح الخاص بايجاد بعض الكتب باسعار موافقة وفي نفس الوقت لها قيمة، لعل الله سبحانه وتعالى يسر بذلك باذن الله تعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يسر بذلك، ولعل بعض الإخوان جزاه الله خيرا من اللي لهم صلة بي أو في قرب يذكروني بذلك، لأن هذه الفكرة كانت متبعة في مسجد كنت يعني لي دعوة فيه وبانتظام كنت بحاول إنه أوفر بعض الكتب بأسعار رمزية على سبيل التنبيه على بعض المهم من خلال هذه الكتب. فلعل الله عز وجل يسر بذلك ان شاء الله تعالى. كذلك اكثر من الحقيقة انه بس موضوعات الدروس والمتغيرات السريعة التي نحياها التي تصيب الانسان بالهم الشديد والكرب وتأخذ من ذهنه ومن همه الكثير. كم من مرة فكرت في اعداد التنبيه على كثير من الكتب العقدية والتربوية والعلمية في كل درس من الدروس على سبيل تقريب الكتب وعلى سبيل تعريف الإخوان بالمكتبة الشرعية وأهم ما فيها وما ينبغي أن يعني يتعامل معه المسلم في خضم تعلمه لدينه. وبس كثرة المشاغل والهموم وقلة الجهد وكذلك تقصير والذنوب نسأل الله أن يعافينا وإياكم تحول بين هذا. لكن نعاهد ونسأل الله التيسير وإن شاء الله يكون هذا. فلعل هذه بداية خير إن شاء الله تعالى إخوانا. ثم نزل الكلام متعلق إخوان بآية الإسراء التي صدر بها المصنف الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقلت أن هذه الآية من الآيات الجامعات قد أشارت إلى كثير من المسائل العقدية الهامة. وتكلمت في المرة السابقة إلى مسألة مهمة للغاية فيما أشارت إليه هذه الآية وهي الإشارة إلى مقامات العبودية. وتعرفنا سويا على بعض ما يتعلق بمقامات العبودية في القرآن. وأيضا الآية تبرز مسألة عقدية هامة تتعلق بها كثير من القضايا العقدية المهم معرفتها، ويتعلق بها أيضا التنبيه على خلل عقدي باسم هذه القضية وهي قضية التوسل والوسيلة. التوسل والوسيلة، ولا شك أن هذه القضية قضية التوسل والوسيلة هي من القضايا التي كثر فيها التخليط ووقع بسببها وبسبب التخليط فيها في شر وبيل باسم الوسيلة. في هذه الآية يقول تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قد عرفنا أن الوسيلة ذكرت في القرآن في موطنين، موطن أمر الله بها يعرف سبيل الأمر، وموطن بيّن الله أن مسلك المؤمنين ومسلك الصالحين الذين قد يعبدهم الناس من دون الله ما لهم يهم ممن يحققون هذا الفرض وهذا الواجب وهو ابتغاء الوسيلة إلى الله. وقد عرفنا فيما سبق إخوان معنى الوسيلة لغة شرعا وحقيقة الوسيلة. اليوم نتناول سويا مقدمة لمبحث ما يتعلق بالوسيلة شرع، حقيقة الوسيلة شرع. وهذا المبحث في الحقيقة هو في غالبه إن لم يكن كله من كلام ابن تيمية رحمه الله من كتاب التوسل والوسيلة، أو إن شئت فقل من الجزء الأول من الفتاوى، حيث كتاب التوسل والوسيلة المشهور الذي هو من مصنفات ابن تيمية رحمه الله هو في الحقيقة محتوى للمجلد بعض محتوى المجلد الأول من الفتاوى، لكنه أخرج وانفصل وحقق أو طبع طبعات عدة، فإنما هو بعض محتوى المجلد الأول من الفتاوى. ولذلك في المواطن التي أسردها عليكم ونتدرسها أو نقرأها سويا في هذه المواطن أحيل على الأصل، وهو إيه؟ المجلد الأول من الفتاوى، حقيقة الوسيلة شرعا، قال ابن تيمية في جزء 27 صفحة 433 الوسيلة التي أمر الله تعالى أن تبتغى إليه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وهذا موطن الإخوان، هذا موطن الأمر، هنا أمر الله تعالى فقال وابتغوا إليه الوسيلة. قال عامة المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء الوسيلة القربة، الوسيلة التي أمر الله بها والتي فرض على عباده أن يتخذوها هي القربة. قال قتادة تقربوا إلى الله بما يرضيه، تقربوا إلى الله بما يرضيه. قال أبو عبيدة توسلت إليه أي تقربت إليه، توسلت إليه أي تقربت إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد تحببوا إلى الله، ابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة أي تحببوا إلى الله. والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، بطاعة رسوله. فالإيمان بالرسول فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله، هو وسيلة الخلق إلى الله. ثاني، فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله، ليس لهم وسيلة يتوسلون بها البتة إلا الإيمان برسوله وطاعته، ليس لهم وسيلة يتوسلون بها إلى ربهم إلا الإيمان برسوله وطاعته. وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإيمان. اسمع اسمع كلام ده عشان يبقى أصول. المفروض ان هحاول بقدر الإمكان أقرب لك مسألة الوسيلة عشان يتكون عندك قدر عقدي في هذه المسألة، بحيث ما تبقاش المسألة مجرد لفظ لا تعرف له حقيقة، بل يبقى لفظ عقدي له حقيقة عندك، ولو تقريب، ولو مش هنقول بقى تخصص وتفصيل، ولو ايه تقريب، لكن على البينة. وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإيمان بهذا الرسول الكريم وطاعته، إلا بوسيلة الإيمان بهذا الرسول الكريم وطاعته. وقال في جزء واحد صفحة 274، صفحة 274، طبعا الكلام ده على طبعة الفتاوى الأصلية، على طبعة الفتاوى الأصلية تبقى عارف يعني شو إيه. والوسيلة التي احنا كلمات الحقيقة الوسيلة شرع، اسمع، والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى الله بطاعته. افهم ده أصل مهم، عشان لما نتكلم على بعض صور التوسل المشروع وما سوى من توسل ممنوع، تبقى عارف ان التوسل المشروع الذي ذكره العلماء كبعض صور التوسل المشروع ما هي الا بعض فرع من هذا الايه الاصل، بعض فرع من هذا الاصل. ايه هو الاصل؟ اسمع، والوسيلة التي امرنا الله ان نبتغيها اليه هي التقرب الى الله بطاعته، وهذا يدخل فيه كل ما امرنا الله به، وهذا يدخل فيه، يدخل في الوسيلة كل ما أمرنا الله به ورسوله. يبقى الصلاة من الوسيلة، والصيام من الوسيلة، والزكاة من الوسيلة، والحج والعمرة من الوسيلة، والصدقة من الوسيلة، والجهاد من الوسيلة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وإحسان الجار، والقيام بحج حق الزوجة، ورعاية الرعية، بل حتى السواك، بل حتى السواك وفعل النوافل وترك المكروهات، بل حتى الحفاظ على الدقة في المباحات وترك الحرام وفعل الحلال، كل ذلك من ايه؟ من الوسيلة التي امر الله بابتغائها اليه. ويدخل، وهذا يدخل فيه كل ما امرنا الله به ورسوله. وهذه الوسيلة، هذه الوسيلة لا طريق لنا إليها، لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وطاعته، بالإيمان به وطاعته. وهذا التوسل به فرض على كل أحد، عشان كده قلنا أن الوسيلة فريضة، الوسيلة فرض فرضه الله على عباده. فرض عام ولا خاص؟ عام، فرض عام. طيب، تحقيق الوسيلة في الشرع، تحقيق الوسيلة في الشرع. قال ابن تيمية في جزء واحد صفحة 308 وما بعدها، يقول: وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد، اسمع يا أخي، من التوحيد، بينا أن الأنبياء وأن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم. يعني إذا قلنا، خليك معايا اسم، عرفنا معنى الوسيلة والطريق إليها الرسل، ها، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده الطريق. فبيقول لك لما نيجي نظبط بقى الموضوع ونضبط الأمور شرعا، لازم تفهم ان لما نقول لك ان الرسل هم الطريق، ده مش معناه ان انت تجعل لهم مثل ما لله، فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم. مش واحد يقول لي خلاص مش هو الوسيلة، انا هعبده، هو الوسيلة هتوكل عليه، لا، ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، ولا يقسم على الله بهم، ولا يتوسل بذواتهم بشخوصهم وأعيانهم ولحمهم وعظمهم، وإنما يتوسل. إنما إزاي يبقى الأنبياء أو النبي وسيلة؟ وإنما يتوسل بالإيمان بهم، بمن بهم؟ الرسل بهم، وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرموه. يبقى إذن الوسيلة هي التقرب إلى الله، تحبب إلى الله، هي طاعة الله، هي عبادة الله، طريقها الرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف نحققها من طريق الرسل؟ ليست بالشرك بهم ولا بالتوكل عليهم ولا الاستغاثة بهم ولا بالإقسام بهم على الله، قلنا رب محمد وسيلة، أنا أسألك بجاه محمد وبحق محمد أنك تغفر لي، عشان هو الوسيلة. فبيقول هذا ليس هو التوسل. أما إيه التوسل بهم؟ أن تؤمن بهم وتطيعهم وتحبهم وتعذرهم وتناصرهم وتحب من أحبهم وتعادي من عاداهم وتحل حلالهم وتحرم حرامهم، فهم، وتتبع أمرهم وتنتهي عما له عنهم. آدي تحقيق الوسيلة من طريقهم. والتوسل بذلك، التوسل بالرسل وبالأنبياء وبالرسول، هيبقى الوجهين، والتوسل بذلك على وجهين: أحدهما أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال، يعني أنت توسل بالنبي تعمل إيه؟ هتقول لي والله التوسل بالنبي معناه أن أحبه وأناصره وأعزره وأطيعه وأعمل معامل، صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى لو أنا عايز أتوسل إلى الله أعمل إيه؟ أصلي كما صلى. لو أنا عايز أتوسل إلى الله خذوا عني مناسككم. لو أنا عايز أتوسل إلى الله أستن به، فهم؟ قد كان لكم أسوة حسنة في ابراهيم الذين معه، وأيضا قول تعالى لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، الآية قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني لمن أراد أن يتوسل إلى الله. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني لمن أراد أن يتوسل إلى الله. فإذا فعلت الطاعات من منطلق التوسل، واتبعت الرسول من منطلق التوسل، واستلمت بالسنة من منطلق التوسل، واتسيت واتبعت واتمرت وانتهيت وأحببت ووليت من منطلق التوسل، فإن فعلك لهذا على سبيل التوسل هيكون من جهتين، يعني توسلك بهذه الأمور إلى الله هيكون من جهتين. كيف تكون هذه الأعمال وسيلة إلى الله، وكيف يكون هذا الطريق وسيلة من طريقين من شعبتين. الأولى أن يتوسل بذلك، إذلك اللي هو اتباع الرسل، ده على التفصيل الذي ذكرت إلى إجابة الدعاء، إن أنا أعمل أمور دي توسلا أن يجيب الله دعائي ويعطيني مطلبي ويفرج كربي ويقضي لي حاجتي، فأتخذ هذا وسيلة لهذا. وإعطاء السؤال كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربهم ويعطيهم سؤلهم. الحديث باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار، ناس مسافرة مشوا في الجبل جاء عليهم الليل دخلوا غار عشان يباتوا، فهم؟ فنزلت عليه صخرة فسدت عليهم الغار، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا لا ينجيكم من هذا إلا الله، فادعوه ادعوه، ادعوا مين؟ ادعوا الرسول، ها؟ لا، ادعوا الله بإيه؟ بما فعلتموه اقتداء بالرسل، بما فعلتموه من الائتساء بالرسل، ادعوه بصالح أعمالكم. وكل عمل وقع على الإخلاص على هيئة الائتساء بالأنبياء والاستلام بهم يسمى عمل صالح، وكل عمل وقع على خلاف ذلك لا يسمى عمل صالح. فكأنهم قالوا لبعضهم ادعوه، أي ادعوا الله بالأعمال التي عملتموها على سبيل التوسل، على سبيل التقرب والتحبب والتعبد والتودد من طريق الرسل، ادعوه بهذه الأعمال حتى ان هو يفرج ويعطي ويجيب السؤال. فقال احدهم اللهم انه كان لي ابوان كبيران شيخان وكنت لا اهبط احدا قبلهما، يعني لا اسقي احد طعاما قبلهما، وان كان الغبوق هو طعام العشاء، كنت لا اهبط احدا قبلهم من اهل ولا مال، فناء بي طلب الشجر يوما، انا بحتطب عشان اجمع لعيالي حطب، فبعدت كتير قوي فما رجعتش الا وهم نايمين، فناء بي طلب الشجر يوما فلم اعد اليهما حتى نام، فحلبت لهما غبوقهما اللي هو طعام العشاء اللبن اللي هيتعشوا به، ووقفت به عند رؤوسهم خشيت ان اوقظهما، فوقفت انتظر والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني بيصيحوا بالجوع وهو عايز يحافظ على العهد الذي عاهد الله عليه برا بابويه الا يسقي احد قبلهما، فوقف والطعام على يده حتى استيقظ فشرب غبوقهما. فبيقول يعني يا رب انا عملت العمل ده برا بابوي، ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا غير انهم لا يستطيعون الخروج منه. وقال الاخر اللهم انه كان لي ابنة عم وكنت احبها اشد ما يحب الرجال النساء، اما الحب الفطري او الجبلي او الميل الغريزي او الشهوة، فرادت عن نفسها فابت، فالمت بها سنة يعني شدة وجدب، فاتتني وطلبت مني 100 دينار فاعطيتها على ان تخلي بيني وبينها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، يعني خلاص تمكن منها تماما وصار يقدر عليها وصار يستطيع اتيانها تماما كما يأتي رجل أهله، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فتركتها وتركت الذهب الذي أعطيتها اللي هو 100 دينار، تحب بنت عمه جدا وما يميل إليها بشدة، ها، وتؤذه شهوته إلى الرغبة فيها وهي لا تحل له، فطلبها فأبت لأنها عفيفة، فألمت بها لما فأوعزها الفقر إليه، فطلبت منه المال، فلشدة الحاجة استغل حاجتها وكربها فراودها عن نفسها، فاستسلمت لشدة الحاجة ولقهر الحاجة الشديد، ولكنها غير راضية لأنها عفيفة. فلما تمكن منها لا زالت تأبى ولا زالت ترجو أن يتقي الله فيها، وهي أسلمته بإرادتها للعوز وليس للفجور. فلما قدر عليها ذكرته بالله فتذكر، ولم يكن لأحد سلطان عليه سوى الله سبحانه وتعالى، فتركها، لم يقل لها وهات اعطني الذهب الذي أتيتك، بل ترك لها الذهب الذي أعطاه. فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك، وهو المراقبة لك ابتغاء مرضاتك وابتغاء رضاك، ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج فيه، يعني لسه إيه ما يعرفوش يخرجوا، مزنوقة لسه، عايزة إيه كمان كم سنتي. فقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء على أصيع من حب، أصيع يعني كذا صاع، أصيع كذا صاع، وعملوا عندي فأعطيت كل أجير أجره إلا أجير أبا، عجبوش الأجر فتركه ورح، فثمرته له، ثمرته من الاستثمار يعني، حتى صار واديا من إبل وواديا من غنم وواديا من بقر، لم أخذ منه شيء. فجاءني يوما وقال يا عبد الله أدي إلي حق، أدي الأجرة بتاعتي، زي ما تقول بقى إيه الأمور ضاقت به واحتاج، فرضي بقى لك روح أخذ منه الكم صاع بتوعي. فقال أنظرت إلى هذا الوادي من الإبل ومن الغنم ومن البقر، هذا ماله؟ فقال يا عبد الله لا تسخر به، أنه عارف أنه هو الأجرة كانت إيه كم كيلة من أو كيلة مثلا من الإيه من الحب، فالوديان دي شيء عظيم. قال هذا لك لا أسخر منك، فأخذها جميعا ولم يسرق منه شيء، يعني حتى ما قالوش إيه طب خد حاجة. والآخر ترك ذلك لله من باب بذل الحق وإن تعلقت به النفس، وده من قمة الإنصاف، قرب عظيم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرج يمشي. إذا هؤلاء توسلوا بالاقتداء بالأنبياء، وتوسلوا بطاعة الأنبياء، وتوسلوا بالإيمان بالأنبياء وطاعتهم في طلب الإجابة من من يبغي الإجابة. إذا ده وجه من أوجه التوسل، هذا وجه أن يتوسل بالمشروع ويتوسل بما هو من صالح العمل، إن هو إيه أصله، إيه أصل التوسل، طاعة الأنبياء، حب الإيمان بالأنبياء وطاعته. احفظ العبارة دي، حقيقة التوسل شرعا هي الإيمان بالأنبياء وطاعته، ده مجمل. فك بقى زي ما تفك الإيمان به يدخل فيه حبهم، يدخل فيه مناصرتهم، يدخل فيه تعذيرهم وتوقيرهم، وطاعتهم يدخل فيها ايه فعل ما أمره وترك ما له والاتساء بهم والاقتداء بهم وتحليل ما أحله وتحريم ما حرمه إلى غير ذلك. فاحنا نلخص كل ده أن حقيقة الوسيلة شرعا هي الإيمان بالرسل وطاعتهم، حقيقة التوسل فهم؟ فهم لا؟ طيب وقوع التوسل، وقوع منك على وجهين، الأول أن يكون إجابة طلبا لإجابة الدعاء وإعطاء السؤال وتفريج الكرب، كما كان من الثلاثة الذين إيه من الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة الغار. والثاني من طرق التوسل المشروع التوسل بذلك إلى حصول ثواب الجنة، إلى ثواب الله وجنته ورضوانه. وهذا هو الغالب في الخلق جميعا من عباد الله، أنا وأنت وكل الخلق، توسلهم بالإيمان بالرسل وطاعتهم يكون بإيه؟ يكون لهذا المطلب، ويكون من هذه الشعبة، التوسل بذلك لنيل ثواب الله ومرضاته وجنته، والبعد عن سخط الله وعقوبته وناره. فهم؟ التوسل بذلك لنيل مرضات الله وثوابه وجنته، والبعد عن سخط الله وعقوبته وناره. فهمين؟ فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومثل هذا كقول المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، آمنا بالمنادي وآمنا بما نادى به المنادي. المنادي ده هو الرسول، آمنا به، وهو الرسول ده عليه السلام قال آمنوا بربكم، فإحنا آمنا بالمنادي وبما نادى به. وإحنا يا ربنا ركبنا هذا وفعلنا هذا توسلا لمطلب، صح ولا لا؟ توسلا لغاية، مش الوسيلة نهايتها ايه؟ غاية، صح؟ وفي الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة، فالوسيلة مشروعة والغاية معلومة. الوسيلة في الشرع مالها؟ محدودة، مفيش وسيلة مفيش غاية بره الوسيلة، فالوسيلة محدودة مشروعة والغاية معلومة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أم آمنوا بربكم فأمنا. فإحنا عايزين بقى، عشان إحنا عملنا كده فهلاك عايزين إيه؟ ففرج عنا ما نحن فيه. فبعموم الخلق عايزين إيه بالدين؟ فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يبقى إذن هم ركبوا الوسيلة ليصلوا إلى هذه الغاية. شوف، ده توسل وده توسل. اللهم إنا بررنا أباءنا وعففنا عن الحرام وحفظنا الحقوق لأهلها ففرج عنا ما نحن فيه. ده فريق من المؤمنين قالوا كده، لكن ده خاص ولا عام؟ خاص، هو الصخرة. أما العام بقى لنا وأنت وكل الناس اللي مش في صخرة، برضو ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فك بقى دي، أمرنا بالصلاة فصلينا، أمرنا بالزكاة فزكينا، أمرنا بالحجاب في نسائنا فاحتجبنا، أمرنا بغض البصر بحفظ الفرق، أمرنا بترك الحرام بالبعد عن الخنا والزنا. المفروض المؤمن بقى، دي مطلب المؤمن، هي دي وسيلته. أما اللي ما عملش ربنا يتولاه. فاغفر لنا، شو المطلب بقى؟ فاغفر، شوف بقى، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. مش نفس اللغة ولا مش نفس اللغة؟ اللي لغة الايه؟ اسمها لغة ايه دي؟ لغة ايه؟ توسل، لغة التوسل. اللهم انه كان لي أبوا شيخا كبيرا، اللهم انه كانت لي ابنة عم فعلت كذا وكذا وكذا فتفرج عنا. نفس اللغة. الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، فاغفر لنا ذنوبنا. لغة إيه دي؟ اسمها لغة التوسل، اسمها لغة التوسل. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فإنهم أي المؤمنون قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء، قدموا ذكر الإيمان قبل، فهمين؟ إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان فإيه؟ فآمن. ده مش ده اللي قدموه ذكرهم في كلامهم قبل إيه؟ قبل ربنا اغفر لنا ذنوبنا قبل الدعاء. ومثل ذلك يعني نفس المعنى اللي هي لغة الاستحلال نسميها لغة ايه؟ لغة ايه؟ التوصيل التوسل، لغة التوسل تحقيق الوسيلة، حقيقة تحقيق الوسيلة في الشرع. ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. دي لغة ايه؟ توسل. ده في بطن الثناء إنه قبالك فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، ها ربنا صلينا وصمنا وزكينا وحجينا اغفر لنا، احنا عايزين عشان تغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. وامثال ذلك كثير. الدعاء بين الاذان والاقامه، الدعاء بين الاذان والاقامه مقبول. وانا زلت اقول يا اخوان ان قنابل الدعاء اشد من قنابل النبل، وان قنابل الدعاء اشد من قنابل العقوديه، وهذا امر نفرط فيه كثيرا جدا. دعاء لا يفوتك ابدا في كل موطن من مواطن الدعاء ان تدعو لنفسك وللمؤمنين، وان تدعو على الكافرين والمنافقين لا يفوتك، من باب التعبير للولاء لله تعالى. ولا يفوتنا ايضا تنبيه الاخوان على كثر سؤال الاخوان، كثير منكم سالني على الخطبه الماضيه، فايضا بفضل تعالى اخواننا يعني القائمين على التوزيع الخطب المتعلقه بهذه الموضوعات ايضا جعلوها في شيء من الحسبه في توزيعها، شريط ساعه ونصف خمس دقائق او ساعه ونصف واكثر في بسعر 2 جنيه، بحيث انه يكون موجود ان شاء الله بعد الدرس. لكن انا الاخوان اللي كان بعضكم بيكلمني من الجمعه بيقول ان احنا عايزين نشارك في توزيع الخطبة لما فيها من وقفة عقدية مهمة أمام هذا الصراع العميق بين الحق والباطل وهذه الهجمة الشرسة، ها ينبغي أن يكون الأمر إيه؟ أن اللي يشارك مش مشاركة بأنه يدعم شريط أو مشابه، لا هو يشتري أكثر من شريط ويكون سبب في نشره من باب الموقف العقدي أمام ذلك، وحتى يعرف الحل، لأن الحل لا هو بالمظاهرات ولا هو بالمكاتبات، بل الحل كما ذكر بالتفصيل في هذا المقال. فيعني أسأل الله عز وجل أنه يقبل ذلك مني ومنكم، وأنه ربنا يجعل ما فيما بينكم تعاون على البر حيث تكون سبب في نشر ذلك إن شاء الله تعالى. فهذه اللغة يا أخوان، هذه اللغة إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وأمثال ذلك كثير في القرآن الذي يبرز لغة. إذن توسل العبد بالوسيلة الشرعية يكون من طريقين، أو له وجهين، له وجهان. الأول أن يتوسل بذلك طلبا لسؤال تفريج كرب أو لحاجة، والثاني هو العام وهو أن يتوسل بذلك لطلب مرضاة الله وثوابه وجنته والبعد عن سخط الله وعقابه وناره. وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهذا موطن مذلة يحتاج إلى ضبط. التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته هو أحد مقتضيات التوسل المشروع. توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته هو أحد مقتضيات التوسل المشروع. إيه التوسل المشروع؟ الإيمان بالرسل وطاعتهم. الرسل هم طريق الوسيلة، صح؟ هم دول الوسيلة. طيب، فمن ضمن مقتضيات هذه الوسيلة التوسل بدعاء النبي وشفاعته. لكن ما هو ضابط هذا المقتضى؟ لأن هذا المقتضى هو موطن الخلل في قضية الوسيلة. هذا المقتضى افهموا يا اخوان، لأن هذا المقتضى الناس فيه على 3 طوائف: طائفة أثبتته وتوسعت فيه حتى أفضى إلى الشرك، وطائفة في المقابل أنكرته، أغلقت الباب عليه، قالت لا لا لا، وطائفة أهل الحق، أهل الوسط، الوسط بين طرفين، أثبتته دون مغالاة ولا إنكار، لا أنكرته ولا وسعت فيه حتى أفضى إلى شرك. فلابد يا أخوان من الوقوف على ضابط، افهم معايا بارك الله فيك، لابد من الوقوف على ضابط هذا المقتضى، إن التوسل، اسمع، إن التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته هو مقتضى من مقتضيات الوسيلة المشروعة، ولكنه منزلق إذا لم يضبط. طبعا التوسل بالصلاة والصيام والزكاة والحج مسألة إيه؟ اللعب فيها ماله محدود وممكن يكون مضيق، لكن التوسل في الباب ده اللعب فيه واسع، فهم؟ حتى جعلوا دعاء المقبورين وعبادة المقبورين وغيرهم ممن عجل عنهم الصلاح أو غيرهم، جعلوه من جنس إيه؟ التوسل، ومن جنس هذا، فهم؟ فأيضا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين، أحدهما أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما كان يطلب منه في حياته وكما يطلب منه يوم القيامة حين يأتون آدم ونوحا ثم الخليل ثم موسى الكليم ثم عيسى ثم يأتون محمدا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، فيطلبون منه الشفاعة. هذا الوجه وجه منضبط ثابت شرعا محمود، لكن هذا الوجه مقيد بأنه في حياته فقط، في حياته فقط. وكشف لنفسه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللي حصل يا اخوان قام وقال ادعو الله ان يجعلني منه، ادعو الله، ما قالش اللهم اجعلني منه. اكيد كل واحد كان قاعد اكيد من باب حسن الظن فيهم ومن باب ان هم ناس حريصون على دينهم، اكيد كل واحد قال اللهم اجعلني منه، لكن عكاش عمل ايه؟ توسل الى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ شو هو عايز يطلب من مين؟ من الله، صح؟ فتوسل الى الله بدعاء النبي في حياته ولا بعد مماته؟ في حياته، ادعو الله ان يجعلني منه. دخل رجل، حديث عند البخاري وحديث ابي هريره وغيره، دخل رجل المسجد يوما والنبي صلى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فقال يا رسول الله هلك العيال وجفت الدروع وندب النعيم وقل الزاد، ادعو الله ان يسقينا. مش هم نفسهم عملوا يقولوا يا رب اسقينا، يا رب استرها، يا رب ارزقنا، مش كده؟ لكن هم ارادوا ان ينالوا من الله مطلبا بطريق، وهو الايه؟ فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته؟ في حياته. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فما انزل يده حتى تكاثف السحب اللي هو السحاب على المدينة ونزل المطر، فجاءه في الجمعة التي بعدها شباب، قال يا رسول الله انقطعت الطرق وهدمت البيوت، النفر كتر لحد ما الحيطان بقت تقع والكمان المية كترت بقى الوحل فالقط مش عارفين يمشوا، فادعو الله ان يجعل ذلك حوالين، فقال اللهم حوالين لا علينا، وما يشير بيده الناحية الا اتجه السحاب اليها. هذا الرجل توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ توسل. وهذا كان فعل الصحابة، هذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم. ففي الحديث أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني فإني أسرع، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. قالت إذا أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف. يعني لما جيني نوبة الصرع ها ما إيه؟ لا أتكشف. وده من حياء المرأة المؤمنة معناه سوداء. لكن الحياء الإيمان ما يرتبطش بأشكال، والفجور ما يرتبطش بأشكال. ممكن تبقى امرأة في غاية الجمال وفجرة، ممكن تبقى امرأة يعني لو حتى لو تعرت كما لو استترت، ولكن إيمانها وحياؤها يمنعها، لأن ده أمر قلبي مش جسدي. السترة والحياء والأدب والأخلاق والعفة أمر قلبي ولا بدني؟ قلبي. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حياء القلوب. فاهمين يا أخوان؟ فقالت ادعو الله ألا تكشف. طب هي جاية له تقول له ادعو الله ليه؟ وفي حديث الأعمى عثمان بن حنيف لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان بن حنيف مش هو الأعمى، عثمان بن حنيف صحابي، ده حديث من طريقه يعني، والحديث الأعمى دول لنا وقفة معه. لنا وقفة معه ليه؟ لأن هذا الحديث هو العمدة المعتمد عليها عند الصوفية والأشاعرة ومن على شاكلتهم في تجويز التوسل بكل من الصالحين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت. بعد الموت نحن ننازع في ذلك أشد المنازعة عقديا. أما الكلام على الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبالصالحين المقطوع بصلاحهم في حياتهم، هذا لا ننازع فيه أبدا، هذا لا ننازع فيه. فالاستشفاع والتوسل، اسمع، والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وليس بذاته ولا بلحمه وعظمه وعينه، إنما بدعائه وبصلاحه بأن يدعو الله هو أو يشفع عند الله في حياته، فإن ذلك ثابت سواء في زمن حياته في الدنيا أو فيما يكون بعد إحيائه بعد الموت. لأن حديث الشفاعة الكبرى فيه الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ففي حياته ولا في مماته؟ هو بعد مش الحياة ولا تبعثن كما تقومون، لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تقومون. إذا ده بعث حياة، صح ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ فإذا هذا لما يأتيه الناس في الموقف دي حياة ولا موت؟ حياة. ولو حيا النبي فينا الآن، قضية جدلية للتقريب، لو حيا فينا النبي صلى الله عليه وسلم الآن وطلبنا منه أن يدعو الله بإهلاك الظالمين وتحكيم شرع كتابه وأن يهلك المنافقين والمستهزئين، يبقى ده استشفاع إيه؟ والتوسل إيه؟ مشروع. لكن ما ينفعش نروح بقى نعمل عمرة ونيجي جنب القبر ونقول يا رب عليك بفلان وعلان واللي بيسبه واللي بيطعنه واللي بيستهزئه واللي بيظلمه واللي بيعمله، يا رسول الله ادعنا. هذا الكلام ما له؟ هذا لا يجوز ويفضي إلى الشرك. ليس هذا بشرك لكن يفضي إلى الشرك كما ستعرف. فعرفت هذا ليس بشرك أن تقول يا رسول الله ادعو الله لنا، لا مش شرك، لكن هذا بدعة، هذا بدعة، لأن عبادة الله بما لم يشرع، وهذا ليس له أصل في الدين. وإن اعتمدوا على حديث الأعمى فستعرف ما فيه بإذن الله تعالى. المهم أن أنت تتحصن لنفسك بتكوين قاعدة عقدية في هذا الباب اللي هو باب الوسيلة ده، تبقى بس حدك حاجة عشان ما تبقاش عامل زي البلية اللي إيه تتزق كده تجري الناحية، تتزق كده تجري الناحية، بس بقدر الإمكان. كلما كان هناك فرصة لاستجماع قاعدة عقدية تمس مسألة عقدية حاول أن أنت ها؟ ليه؟ لأن ده اسمه الإيمان المفصل. إحنا معظمنا إيمانه مجمل، ساعة ما تخرج شبهة أو تريب أو تشكيك فإلحق شو بقاله عاده. طب نرد عليها إزاي؟ ليه؟ لأن العملية مجملة والمجمل ملزوق بالسافة وملزوق بس بالسافة، أي حاجة إيه؟ يقع. أما المفصل متين، فهم؟ فلابد، لأن أي شبهة هيبقى أنت عندك إيه؟ جوابها، هو خلاص المثال بالنسبة لك بينة، قل إني على بينة من ربي، وكذبتم به. افهم، فلا بد من الوقوف على مثل ذلك. يبقى اذا ده الباب الاول اللي هو ايه، الباب الاول او الوجه الاول في ايه، هذا هو الوجه الاول في الاستشفاع والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشروع ثابت محمود فعله الصحابة الكرام وأجابهم إليه النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مشروعيته وفضله، وأنه ليس بمذموم في الشرع من وجه، بل لعله بمحمود، بل هو محمود يعني لعله محمود إن لم يكن محمود، لكن هذا مقيد بأنه في حياته، في حياتي. طب نكمل بعد الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، عرفنا اخوان الوجه الاول من وجهي التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به، والوجه الثاني ان يكون التوسل مع ذلك بان يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه، كما في حديث الأعمى، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى كما قلت، لنا وقفة طويلة مع هذا الحديث، حيث أنه عمدة فيما يتعلق بالمشروع وعمدة عند غيرهم ما فيما يتعلق بما ذهبوا إليه من التوسل الممنوع، فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وشفع فيه، وأمره أن يدعو الله فيقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به، اللهم فشفعه فيا، فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته، أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته، بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة الرسول، والرسول لم يدعو له ولم يشفع فيه، فهذا توسل بما لم يوجد، وإنما يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه. ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء، كما تقدم بأن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس، فإنهم استشفعوا جميعا ولم يكن العباس وحده هو الذي دعا لهم، فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته، كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله ولا يكون بدون ذلك. فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة، لا ينازع فيها واحد منها، لا ينازع في واحد منها أحد من أهل العلم والإيمان. يعني أربع، للتوسل بالإيمان بالرسل، التوسل بالعبادات، والتوسل بدعاء النبي. النوع الثاني من التوسل بدعاء النبي وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يتوسل الداعية بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء له. أن يتوسل الداعي، يعني نتخيل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حدث، سأقرب المعنى بمثال عشان لما نطبقه على المسألة تتقرب إلينا المسألة. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له وأن يشفع له عند الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أن يدعو الله من باب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، بحيث يدعو هذا الرجل اللي هو طالب الشفاعة، يدعو الله بما عنده ويسأل الله مسألته ويسأله قبول الشفاعة التي شفعها النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحقق بذلك عبودية الرجل لله بالطريق الذي شرعه الله، يتحقق بذلك عبودية الرجل هو العبد الطالب لله بالطريق الذي شرعه الله تعالى. هذا وقع فعلا فيما هو معروف ومشهور في هذه المسألة بحديث الأعمى. رجل كان أعمى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كان امرأة كانت تسرع فأتت النبي صلى الله عليه وسلم. فهمين يعني مبتلى وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له برفع البلاء زي ما حصل في حق المرأة السوداء. لكن في حق المرأة السوداء اللي حصل، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت وإن شئت دعوت لك، فقالت أصبر. مع الأعمى قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، قال فادعو. فهم يعني ليه ما حصلش الموقف ده مع السوداء، وهو أنه أمرها بدعاء معين تقوله وتتوضأ وتصلي وتقول أسألك وأتوجه إليك بنبيك، ليه ما حصلش كده؟ لأنها اختارت الصبر، بينما في حق الأعمى لم يختار الصبر. وهذا مشروع النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخير بين أمر حرام وأمر حلال، يخير بين أمرين حلال كان أحدهما أفضل لكن الاثنين حلال، فقال ادعو الله لي، فقال اذهب فتوضأ ثم صل وقل. قل ايه بقى؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. فهمين؟ ده نص الدعاء الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم. القصة طبعا في مسألة ثبوتها وعدمه هي ثابتة، ولكن من طرق وهي يتقوى بعضها ببعض هنعرف إن شاء الله لما نتكلم عن حديث الأعمى كمسألة منفصلة من باب بيان حجة وشبهة المخالفين. لكن احنا دلوقتي بنبرز ايه؟ بنبرز الوجه الثاني من وجهي الشفاعة يا اخي، عشان انت نمت اهو، بنبرز الوجه الثاني من وجهي الشفاعة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. افهم ده الوجه الثاني، عرفت الوجه الاولاني اللي هو اللي تطلب منه دعاء يدعي لك، زي ما شفنا كده في حديث عكاشة، في حديث المرأة السوداء، في حديث الرجل الذي يوم الجمعة. فاهمين ولا ايه؟ ها؟ ايوه نعم، لابد يكون في حياتي، لابد. دي المشكلة، المشكلة انتفاء القيد. حديث الأعمى في منزلق معين، لكن لو انت فهمت تعرف ان هم تعلقوا بالسراب مش بالسحاب، بالسراب. فقال له توضأ وصلي. رجل مكروب أتى النبي صلى الله عليه وسلم، اتيان النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الدعاء من باب مظنة صلاح النبي صلى الله عليه وسلم وقبول دعائه، هذا ايه؟ صواب وحق صح، وفعله كثير من الصحابة صح. طيب، وكان اي شدة يمر بها الصحابة كانوا يجيلوا. خباب قال يا رسول الله ادعو الله لنا فإنه قد اشتد الأمر بنا، فقال ايه؟ إنكم قوم فاستعجلون. ما قالوش انت جاي تسألني ليه الدعاء، لا يجوز. اذا اي شدة كانت بتحصل كانوا ايه؟ ها؟ اذا ده مسلك محمود، فهذا الرجل فعل مسلكا محمود. طيب